أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، منذ أكثر من سنة، لعلها سنتين، بدأت معكم موضوعا بعنوان أصول الالتزام، فقلت لكم يومها أنني أريد التزام على أصوله، مش التزام كيفما اتفق، لا نريد التزاما على الهوى. هذا هو الحاصل في دنيا الملتزمين في هذه الأيام، مع شديد الأسف، أنه التزام مهوش، التزام أعوج، التزام أعرج، التزام مشوه، التزام ناقص، ليس التزاما حقيقيا الذي يريده الله، وإنما الالتزام بالكيف، بالمزاج، التزام على ما يهواه. سبحان الله العظيم، رأيت إنسانا اليوم في الصباح يدعو بعض الشباب فيقول لهم: أنت جربت البانجو وجربت البنات وجربت المزيكا وجربت السينما والمسرح، طب ما تيجي تجرب ربنا. وهذه هي الطريقة التي التزم بها كثير من الناس وتعجب كثير من الناس وينبهر بهذا الكلام بعض الناس ويلتزم عليه ويعجبون من الداعية الذي يتكلم بهذه الطريقة، يعجبون بالداعية الذي يتكلم بهذه الطريقة. ليه يا شباب؟ تعالوا جربوا ربنا، جربوا المسجد، جربوا القرآن، ده هتلاقوا حاجة جميلة أوي. دخلتم أو دخل كثير من الملتزمين سكة الدين على هذا الأصل، أن يجرب. فلذلك لما دخل على سبيل التجربة كل ما يعجبه يأخذه وما لا يعجبه يتركه، وصار هناك التزام، هو ده اللي بسميه التزام المزاج. ولذلك ترى في دنيا الملتزمين عجبا، وأعطوا فرصة للمشنعين وللحاقدين أن يشمتوا بأهل الدين. شوف، شو ده الملتزم؟ شو بيعمل ايه؟ شو ده الملتزم؟ قال ايه؟ شو ده الملتزم؟ شو بقى وضعه ايه؟ وهكذا. وذلك نتيجة عدم أخذ الدين بجد، أخذ الدين ككل، أخذ الدين كمنهج. لقد سألتكم في بعض الحلقات سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة: لماذا التزمت بدين الله؟ سألنا السؤال ده، ومعلش بأن شهور طويلة ما تقابلناش، خلينا نقول تاني بالاول، انت ليه يا ابني بطلت المشي مع بنات وبطلت تدخين وسينما؟ ليه بطلت الكلام ده وجيت لسكة الدين؟ ليه؟ ليه؟ زهقت من الباطل فجيت تجرب الحق؟ مللت من اصل يعني ابن القيم بيقول كده، وقد يأتي على العاصي زمان لا يستمتع بمعصيته، لا يلتز بها، فخلاص بقت البنات وزهق، والمزيكا والفسح والكلام الفارغ ده زهق منه، ما بقاش بيلتز بيه، فهو عايز لذة، فدخل سكة الدين يمكن يلاقي فيها لذة ومتعة، فبيجرب. هو انت كده لماذا سلكت طريق الدين؟ والإجابة الصحيحة أنك سلكت طريق الدين لأن هذا هو الفرض عليك، مش لأن ده أحسن. ها؟ أنتوا معايا؟ ولا مش عاجبكم الكلام؟ ما تقولوا. طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، أنت نقلت للدين لأن الدين أحسن ألذ أمتع؟ لا، لأن ده الفرض عليك، هو ده الصح، هو ده اللي لازم، هو ده اللي يجب. دي الأولى. الثانية، هل كل اللي التزم لازم يبقى شيخ؟ يعني لازم يألف كتب ويدي دروس ومحاضرات ويخطب جمعة ويشتغل في الدعوة لازم؟ قولوا لا طبعا مش لازم، وأنا ما التزمش عشان أبقى شيخ، ما بتعلمش عشان ابقى شيخ، ما بدعوش الى الله الجيراني واخواتي واقاربي عشان انا شيخ. لا، في فرق بين الدعوة وبين طلب العلم وبين المشيخة. فلذلك نقول يا جماعة ان احنا اصل سلوك هذا الطريق الى الله، اصل سلوكه ايه؟ انه فرض، ان ده الواجب، انا بعمل الواجب عليا بس مش اكتر، بالعكس ده انا ياريتني قمت بالواجب. قال الله كلا لما يقضي ما امره. مش عايز اطول عليكم في المقدمة دي، ذكرنا اصول الالتزام، ذكرنا سبعة، حد فاكر حاجة منهم؟ ها فاكر ايه؟ الايه؟ التوحيد والتوبة والعلم والجماعة، قلناهم هقولهم تاني، جزا الله خيرا اخونا الاكثرهم. اول حاجة التوحيد، اللهم اجعلنا موحدين، توحيد الله عز وجل، توحيد الله، وكلمنا في التوحيد بطريقة جديدة، ان التوحيد تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فينبغي الا يتعلق قلبك بغير الله، بثلاث حاجات، هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق، التوحيد. الثانية التوبة، وقلنا ان اهم انواع التوبة التوبة من الشرك، التوبة الحقيقية، التوبة من خلاف المنهج، التوبة من الهوى. ثم ذكرنا الأصل الثالث من أصول الالتزام وهو طلب العلم، إن الكلام ده مش هينفع غير بعلم. مشكلة المسلمين النهاردة الجاهل بالدين، ما يعرفوش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى. نمرة أربعة العبادة، إن يبقى الإنسان له جهد في العبادة. الطريق ده يا جماعة مش هينفع غير اللي له جهد في العبادة، اللي بيقوم الليل وبيصوم اثنين وخميس والثلاثة البيض على الأقل، وبيقرأ له كل يوم ثلاثة أربع أجزاء على الأقل، مش هينفع يسلك هذا الطريق إلا اللي بيستغفر ربنا بالآلاف يوميا، مش هينفع، مش هيثبت، مش هيرضي ربنا. العبادة، قلنا التوحيد والتوبة والعلم والعبادة والدعوة، إن يبقى لي جهد في الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين. قلت كل واحد منكم يكفيني أبوه وأمه وأخوه وأخته، إن قدر يبقى عمه وعمته وخاله وخالته بس، مش عايز منك أكتر من كده، هو ده المطلوب منك في الدعوة بس مش أكتر من كده، أبوك وأمك وأخوك وأختك، إذا انتهيت منهم يبقى عمك وعمتك وخالك وخالتك بس. بالله عليكم لو كل واحد كفانا مؤنة هؤلاء إيه اللي يحصل؟ خلاص المجتمع انتهى. النهارده لا يوجد بيت في مصر يخلو من رجل سني ملتزم، صح ولا لا؟ هذا واقع، اذا كانوا هم بينكروه الا ان واقع حقيقه، حقيقة بص على البيوت كلها كده يتلاقي في أخ ملتزم يا أخت ملتزمة، لازم لا يخلو بيت، فيش بيت النهاردة يخلو من واحد. الشاهد بعد ما قلنا التوحيد والتوبة والعلم والعبادة والدعوة الجماعة، وكلمنا بتفصيل بقى في مسألة الجماعة، إن أنا مقصودش جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة الأنصار السنة والجمعية الشرعية وجماعة السلفيين، مقصودش كده خالص، وإنما أقصد إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلازم تبقى في وسط شلة، زي ما كنت في الباطل في وسط شلة، شلة من أهل الباطل، لازم في الحق تبقى في وسط إيه؟ شلة حقيقية من أهل الحق يساعدوك على الدين ويقربوك ويذكروك وياخدوا بإيدك. ده مفهوم الجماعة عندنا. بعد كده الاستعداد للتغيير اللي الود قال عليها، تخلص من رواسب الجاهلية، لازم يبقى عندك استعداد انك تتغير. بعض الناس عايز يدخل طريق الالتزام ويفضل زي ما هو، لابس التريننج، لابس البتاع الازرق ده اسمه ايه، كاوبوي، اسمه ايه بتاع الفنطلون، جينز، لابس جينز وتيشيرت، داخل سكة الالتزام وعايز يفضل هو نفس الخنفس، هو الواد اللي البنات بتتبصله وترعكسه وتقول يا عشياكة، لا شوف الريحة اللي حاططها، لا لا لا جميل قوي بتاع اللي حاططها في افادي، هو عايز يفضل كده. ما ينفعش، مش سك الدين. اللي عايز يسلك طريق الدين بحق يبقى لازم يتغير، يتغير تماما، يتغير شكلا وموضوعا، يتهد ويتبني من جديد. ما زال لحد الوقت لسه بيحلق كابوريا، ما زال يقعد في شعره بالساعات الشامبو وبعدين البلسم وبعدين الكريم وبعدين الفوزلين وبعدين تعمل ايه؟ انت مين؟ هو ده الملتزم بتاع ربنا بتاع الدين؟ مش ممكن، مش ممكن. دي اخلاقيات ملتزم، هي دي الاستعداد للتغيير، ان لازم عندك استعداد انك تترك كل حاجة. وده كنا عنوانينها اصلا الاستعداد للتضحية، انه يضحي كل حاجة. لسه الواد قاعد ومدد رجليه، كنت دخلت المسجد وبعدين قابلني اخ، واحيانا لما يدخل عليك اخ كده بتخض، بخاف اقول ده شيخ كبير بقى وايه، والواحد مش يعرف يتكلم. فقال لي انا نفسي اموت شهيد في سبيل الله. قلت له يا رب، خفت منه انا بقى كده، ها، وفوجئت انه قاعد على كرسي. قال لا اقعد يا ابني في الارض. قال لا اصل رجلي بتوجعني. موت الشهيد على الكرسي. بالكرسي ايه رجلي بتوجعني؟ ايه رجلي؟ ما تقعد عليها وخليها تتكسر، هيجرى ايه؟ ما يجراش حاجه. هو دي الرجوله. انا يا جماعه كنت بعلم اولادي في اولى ابتدائي امبارح، بقول له لازم تقاوم. معلش خليني اعملكم زي بتوع ابتدائي، ماشي؟ عندي العيال بتوع ابتدائي ولدين كده، ثلاث اولاد صغيرين اطفال عندي، فعلمتهم درسين. الدرس الاولاني كان من يجي شهرين ثلاثه، قلت له يا ابني لما اقول لك نزل البرواز ده ما تقوليش ما اقدرش ابتداء، لا انا عايزك تروح لحد عنده وتبص كده وتفكر، طب هجيب كرسي، لا مش هيطول، طب اجيب ترابيزه واحط فيها كرسي، طب ما هو تقيل، طب ما، طيب يا ابي ساعدني انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وانزله، ايه رايك؟ ما تقوليش ما اعرفش، ما تقوليش على حاجه ما اعرفش، ما تقوليش على حاجه ما اقدرش. ده الكلام ده بقوله للاطفال، مش عارف اقول لكم انتوا ايه. ها، دي حاجه الاولانيه. الدرس الثاني اللي كنت بعلمه لهم بقى بعد شهرين من الاولاني، هو لازم يستوي الاولاني. الدرس الثاني اللي بعد منه قاوم. شفت الواد بيصلي معانا الفجر وبينام، بتنام ليه؟ ما اصل انا متاخر. طب ما تقاوم، والواحد عشان عايز ينام ينام، قاوم، قول لا مش انام، افتح عينيك، اغسل وشك، قوم امشي في المسجد، قاوم. المفروض الانسان يقاوم نفسه. يعني هو دلوقتي انت قاعد ورجلك وجعاك، رجلك نملت، عايز تمدد رجلك، قاوم، هيجرى ايه؟ انا قلت لكم القصه دي قبل كده اظن، ومعلش خليني اقولها تاني. ان في مره من يجي 20 سنه كده، كنت رايح اعمل عمره بالطريق البر. اول ما فتح الطريق البري ده للسعوديه، اول مره، اول رحله طالعين، وبعدين خدنا في الطريق يجي 3 ايام. ففي اليوم الثالث حسيت بصداع شديد جدا في راسي. بتبص على ايه؟ قاوم. صحيح محتاجين نقاوم الفضول. ما هو بيبص ليه؟ تلقائي نفسه قلت له بص النفس تقول له كل ياكل اشرب يشرب كلم في التليفون اتكلم اخرج اخرج افتح الشباك افتح الشباك. انا عايزك تتعلم انك تقاوم نفسك تقول لك حاجه وانت تقول لا. بقول لك المقاومه بقى جربتها على نفسي ازاي؟ بعد 3 ايام حسيت بصداع شديد جدا. عندنا في الفلاحين يقول دماغي هتتفرتك. في ايه؟ مش قادر افتح عينيا صداع. اكتشفت ان انا ما شربتش الشاي بقالي 3 ايام. فقلت لنفسي يا سلام وانت عشان ما شربتش الشاي تصدع؟ طب ما فيش شاي والصداع يزيد. وربنا يعافينا واياكم والمسلمين اجمعين. اللي يجرب الصداع ده لما يجيله صداع يحس ان الدنيا في عينه اضيق من سم الابر. خلاص لا عارف يتكلم ولا ياكل ولا يشرب. احيانا ياكل الانسان يرجع من شده الصداع. ينام يقوم من النوم من شده الصداع. ما فيش شاي. طب والصداع؟ خلاص اخبط دماغك في الحيطه ما فيش شاي. طب هتموت؟ ما تموت. هي لعبة؟ مفيش شيء. وعدى ربع يوم شوية صداع، خامس يوم بدأ يقل، سادس يوم دخلنا مكة وشربنا زمزم وطفنا وخلص الصداع وبطلنا الشاي. ما بقولش إن أنا ما بشربش شاي، بشرب شاي بس إيه؟ بقى الشاي عبدي مش أنا اللي عبده بقى. أشرب على مزاجي وقت ما أنا عايز، مش عايز خلاص. مش نفسي. جه شاي جه ما جاش شهر شهر رمضان 30 يوم ما شربتش شاي مش مهم ولا صداع ولا حاجة. عدت القضية زي ولك كده. ما تزعلش مني عشان انا بعلمك دلوقتي. لو انت في الموقف ده تعمل ايه؟ الحقوني بشاي يا جماعة. هو الشاي حرام؟ هشرب شاي عشان اعرف اعبد ربنا. وتشرب شاي. هو ده الغلط. هو ده الغلط. دي التربية الغلط يا جماعة. انا قلت لكم احيانا انا لما بسافر برا بأبتلى بان انا اخد فكرة عن التلفزيون، اشوف قناة اقرأ الناس بتقول ايه، الدين شكله ايه هناك، اخد فكرة كده عن قناة الجزيرة اسمع لي خبرين ثلاثة عشان اعيا فيهم وهكذا. احيانا كده احيانا بسمع دين يا جماعة في التلفزيون، والله العظيم واقسم بالله ربنا شهيد بيني وبينكم هو يسمع ويرى ان انا بقول ان اللي بيتكلم ده بيضحك على الناس. ده مش الاسلام، مش ده الدين، ده ضحك على الناس. فعلا احيانا بتحس انك انت تربيت غلط. اتضحك عليك، اتضحك عليك يا جماعة في الدين اللي انتوا خدتوه. الدين قال الله قال رسول الله وانتهت. انا عملت درس في العمرة قبل رمضان وشريط توزع ببلاش، فعشان كده المصريين ناس طيبين ابو بلاش ايه كتر منه، فكل الناس خدوا من ابو بلاش. عمل لنا شوية مشاكل ظريفة جدا، بينت لي مين هم الإخوة. أول مشكلة إن أنا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نحن كده ضاع الدرس بتاع الليلة دي كده ممكن نروح بقى. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت إن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف فيما سواه. مسجد الكعبة اللي هو إيه؟ المسجد مش الحرم. مكة كلها حرم، لكن مسجد الكعبة اللي هو باب فهد وباب عبد العزيز وباب العمرة وباب الحديبية، الأبواب دي هي إيه؟ جوه منها المسجد. فليصلي جوه الباب بمئة ألف، برا الباب بوحدة. الناس زعلانين ليه ليه ليه يا عم الشيخ؟ طب ما الدنيا زحمة. هو أنت عايز تنام في بيتك لحد الأذان وتيجي تتمشى لحد الحرم وتصلي في اخر صف وتاخد مئة الف؟ قال لا. طب ما تتعب شوي، تعال بدري. زحمة زحمة يا مشي. طب معلش حقك علي انا اسف، اجي اشيل حضرتك لحد ما تدخل جوه عشان تاخد مئة الف. هو انت عايز تاخد مئة الف من بره وخلاص؟ هو ده الفهم. لا لا لا، اصل المسألة دي مختلف فيها. في رأي تاني ان اذا الصفوف اتصلت يبقى برضو كله بمئة الف. في رأي تاني ان مكة كلها حرم والرسول كان نايم في بيته، وسبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يبقى سمى بيته مسجد، يبقى كده بمئة الف. لو عايزيننا نضحك على بعض بالطريقة دي انا مستعد اسيبكم للي يضحك عليكم، لكن انا معرفش اضحك على حد، معرفش اقول الا الصح. فهميني ازاي؟ شو بقى شكلية الالتزام؟ انه عايز 100,000 وعلى مزاجه، يعني ياريت هو يعتقد انه مقصر، انه بيصلي برا في الساحة، انه ما جاش بدري، انه مش معتكف جوه، ويقول لا ما هو انا هطمع في 100,000 ليه، ما انا مقصر. لا ده هو عايز يلعب و100,000 برضه، برضه من اللطائف والطرائف انه كنت بتكلم امبارح في ان الواجب عند البلاء، عند نزول البلاء، الصبر. اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض مسلم، يا رب اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فبقول ان الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. حبس القلب عن الايه؟ عن التسخط، يعني القلب ما بقى ساخط، انا تعبان، انا اشمعنى انا اللي على طول، ما يبقاش القلب، يبقى القلب صابر، امسكه ما تسخطش. اتنين، حبس اللسان عن الشكوى، ما نتكلمش كتير. انت اسمك يا راجل، انت قاعد قدامي لازم الطش فيك على طول، اسمك ايه؟ عمر. عمر مالك يا عمر؟ صداع، دماغي مش قادر افتح عيني، والفقرات القطنية دخلت في الفقرات العنقية، وحصل السائل وبيجري وصباع رجلي بيوجعني. هو قال لي طب انا هعمل له ايه؟ ولا حاجه، اشتكى. هي دي الشكوى. قلت امبارح كده اخرس، عامل ايه؟ الحمد لله. عندك ايه؟ الحمد لله. دعي لي ربنا يشفيه. طب ايه اللي تعبك؟ الحمد لله. وبعد ما امشي قول يا رب انا ما قلتلوش حاجه، اشفيني بقى. ينفع التوسل بكده؟ اه، انك ما اشتكيتش ربنا، انك تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك. طلع لي واحد بقى يقول ليه؟ ما الرسول قال ورأسه، مش كده؟ هي دي جت على دماغك؟ اه والله. ما الرسول قال ورأسه، سبحان الله. الرسول داخل لقى السيدة عائشة زوجته حبيبته بتقول ورأسه، قال لها بل انا ورأسه، زوج وزوجته هتعممها انت بقى؟ هتمشيها اصل؟ والدليل اهو، هو ده الالتزام اللي الناس عايزاه النهارده. ربنا يتوب علينا وعليكم. مش ناوي تتوب؟ ان شاء الله. امتى؟ يا رب توب علينا يا رب. ده كان بنتكلم فيه الاستعداد للتغيير، كانت الاخيره. النهارده نمره 8 بقى، الأدب الرفيع والخلق الفاضل، من أصول الالتزام نمرة 8، الأدب الرفيع والخلق الإيه؟ والخلق الفاضل. الإسلام دين الأخلاق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بمكارم الأخلاق، في رواية لأتمم مكارم الأخلاق. تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو إنما بعثت بمكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فديننا كله خلق، كما قال ابن القيم في منزلة الخلق في المدارج، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. للأسف الشديد أننا نفاجأ أن بعض الناس حين يدخل الدين تسوء أخلاقه، للأسف الشديد، كأن كان صاحبنا، انت شفت قصة الالتزام ولا شفتوهاش؟ كتاب مشفتوهاش، ماشي. كان صاحبنا قبل الالتزام في غاية الرقة والأدب والإيتيكيت والذوق، فلما التزم فقد كل هذا. لماذا؟ لأن كل ما ذكر سابقا كان من أجل البنات، كان من أجل المنظرة، كان من أجل البرستيج، فلما هجر البنات وترك أهل المنظرة ظهر على حقيقته. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. أميز ما في دستور الأخلاق في الإسلام أن أخلاقنا ليست للناس، أخلاقنا لله. فالأخلاق الحسنة لماذا؟ واحد، لأن الله أمرنا بذلك، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال بما يأمرني ربي يا جبريل؟ قال صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. الله أكبر. يبقى معاملتي الحسنة مش للناس علشان الناس يعملوني كويس، مش للناس عشان يقولوا علي كويس، لا، دي لمين؟ لله. بدليل انه قال لك اعف عن من ظلمك، صل من قطعك، اعط من حرمك، خذ العفو. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه امرنا الله ان ناخذ العفو من اخلاق الناس. العفو يعني الفضله. قل لي يعني ايه وانا اقول لك. بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، الامام الشافعي صاحب صديقا له وكان يعلو صوته وتشتد حدته دائما، فقال له الامام الشافعي ان استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل، والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له لو تقدر يعني توطي صوتك شويه، بلاش دايما متنرفز كده، يبقى جزاك الله خير. لو ما قدرتش هنستحملك، خليك ولا يهمك. هي دي اخلاق المسلمين. عشان كده قلت لكم قبل كده يا جماعه ان التربيه الغربيه، واليومين دول فتن بعض الناس بالكتب المترجمه في التربيه، كتب جرير اللي هي الكتب الاكثر انتشارا، اللي مش عارف ايه، بعض الناس بدا يقراها ويشوف ايه. لا لا لا، اياك اياك ان تقترب منها. ليه؟ لان الغرب يبحر في تربيته واخلاقه الى غير مرفأ. هم بيربوا ويتخلقوا ليه مش عشان حاجة، لكن احنا بنتربى ونتخلق ليه؟ لان الله امرنا بذلك، ده انا ملزم بكده طاعة. يبقى هي دي النقطة الأولانية في أخلاق المسلمين. نمرة واحد، الأخلاق لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك. نمرة اثنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بالأمر. ليه كمان؟ سبب لمحبة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وأيضا سببا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. حسن الخلق يجعلك حبيبا لله وحبيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأعظم سبب لدخول الجنة بعد التقوى. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، حسن الخلق يدخل الجنة على طول. وأيضا من كمال الدين حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فكلما نقص من خلقك نقص من دينك، نقص من إيمانك. وأيضا أثقل شيء في الميزان، قال رسول الله ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن خلق، وأيضا عبادة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم عبادة سهلة جدا. قيل لبعض السلف: ما أبشك؟ قيل له: إيه ما يعني؟ إيه ما أبشك؟ يعني أيوة مبتسم، تصحش تاني. ما أبشك؟ قال: إنه يقوم علي برخيص. ها واضح؟ مش واضح؟ قلب ببلاش. يقول له: ما أبشك أنت بشوش، مبتسم دايما. قال لهم: ببلاش وأنا بدفع فيها حاجة؟ يعني لما تبتسم في وش الناس كده وتضحك في وجيهم وتبش لهم وتتكلم بتدفع كم؟ ولا حاجة. سبحان الله العظيم. بتفاجئ أن بعض الإخوة يظن أنه هو عشان بقى ملتحي بيلبس وش جلد. ازيك شيخ؟ عامل ايه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ فكه؟ ولا هي دي لزوم المنظرة؟ ما في كبر بالدين والعياذ بالله. العبادة عظيمة. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم ليه؟ بمنتهى البساطة، درجة عالية جدا. أيضا تحصل له الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. خياركم أحاسنكم أخلاقا. وأيضا خير أعمال العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. اسمع الحديث الجميل ده، حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتين أخف على الظهر وأثقل في الميزان، حسن الخلق وطول الصمت. حسن الخلق وإيه؟ وطول الصمت. أيضا حسن الخلق سبب لتعمير الديار وزيادة الأعمار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار. أيضا أن حسن الخلق في أعلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن؟ لمن حسن خلقه. وأيضا حسن الخلق سبب للتمكين وتأييد الله ونصره. حسن الخلق. الدليل لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بقصة جبريل في غار حراء، قالت له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لإيه؟ لتصل الرحم وتحمل الكل وتعمل المعروف وتعين على نوائب الدار. قلت له: صاحب الخلق ربنا ما يخزيكش أبدا، ربنا ما يخزلوش أبدا، صحيح ولا لا؟ وهذا مشاهد في واقع الناس في زماننا، إنك تلاقي صاحب الخلق الحسن الكريم البشوش الطيب المؤدب اللي ما أذاش حد، اللي أعطى الناس ووصلهم وأكرمهم، لما يقع يلاقي ميز واحد يشلوه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جه يموت كان عنده 11 ولد، جمعهم قالوا: أوصي بأولادك أحدا؟ قال: والله لا أوصي بهم إلا الله. وصي حد؟ قل له: يا فلان خلي بالك من العيال. قال: لا، أنا سايب لهم ربنا. جمعهم فقال: إني لم أترك لكم دينارا ولا درهما غير أنكم ما مررتم بأحد من المسلمين إلا علم أن لكم عليه حقا. سابهم غني ولا فقرة؟ يا سلام، إن هم لما ينزل على أي حد يقول له: أنا ابن عمر بن عبد العزيز، يقول: على رأسي، في عيني، أؤمر، صح كده؟ أنا ابن عمر بن عبد العزيز، خلاص خلصت. ليه؟ لأن كل واحد من المسلمين عارف أن عمر بن عبد العزيز صان الدين وأعاد منهج الصحابة، فله حق على الناس. هو لكده إن لن يحصل لك الخزي إن حسن خلقك. إن حسن خلقه. طيب يا جماعة نحسن أخلاقنا إزاي؟ أول حاجة يا جماعة الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كان من دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني ومن شر ومن شر أشياء، لكن ذكر من الدعاء. الدعاء محتاجين فعلا نجتهد في طلب حسن الخلق من ربنا. وطبعا مش هأطلب من ربنا إنه يحسن أخلاقي إلا إيه؟ إذا كنت معترف إن أنا أخلاقي سيئة. سبحان الله العظيم. وإزاي أعرف إن أخلاقي سيئة؟ لما قيس أخلاقي بأخلاق سيدنا النبي تطلع أخلاقي إيه؟ في الحضيض. صحبت رسول الله 10 سنين لحديث أنس ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. حديث سيدة عائشة: من انتصر رسول الله. يا عم صلي على النبي، أشدها من بطنك من جوه. قالت سيدة عائشة: من انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما ضرب بيده إلا في سبيل الله. تعال شوف أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل الرجل يقول له: حمل لي هذه الناقة فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. حمله للرجل الناقة. واحد يمسكه من أبة حتى يحمر وجه النبي، والرسول يقول: أرسلني. يقول: لست بمرسلك، أعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فقام به عمر يقتله، ففزع الرجل وجرى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت أنا وهو أولى منك بغير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. أعطي للرجل حقه وزده 100 لأنك روعته. أخلاق مين دي يا جماعة؟ دي أخلاق الأنبياء صلى الله عليه وسلم، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. أنت فين من ده؟ إذا عرفت أن أخلاقك سيئة، أول سبيل للأخلاق الحسنة الدعاء، سؤال الله ذلك. 2 الإخلاص. كثير مننا بتبقى أخلاقه حسنة جدا مع اللي بيعامله كويس، وساعة ما يعامله وحش تبقى أخلاقه زيه. ده مش مخلص. المخلص لا يتلون، لا يتغير أخلاقه واحدة، لأن أخلاقه دي لمين؟ لله. فأخلاقه في حتته زي أخلاقه في البيت جوه البيت، زي أخلاقه في الشغل، زي أخلاقه لما يسافر بلاد برا، زي أخلاقه لما يتعامل مع اللي يعرفه، زي أخلاقه لما يتعامل مع اللي ما يعرفوش، زي هي أخلاقه لما يتعامل مع النساء، زي هي لما يتعامل مع الرجال. هي أخلاق رجل صاحب خلق. الإخلاص إنه بيراقب ربنا في كل الأحوال. للأسف الشديد إن هو لو تعامل مع الشيخ تلاقيه شيخ، مع الإخوة في المسجد تلاقيه أخ بس، يدخل البيت تلاقيه واحد تاني. سبحان الله، واحد تاني خالص، عنيف، كئيب، صوته عالي، ألفاظه سيئة. ليه ليه ليه ليه؟ أنت بتمثل برا؟ الإخلاص إحساسك أن الله يراك. 3 إحنا قلنا أول حاجة إيه؟ الدعاء. 2 الإخلاص. 3 المجاهدة. قاوم. مش هتنسوا أنتوا درس قاوم ده، صح؟ لازم تقاوم. يا جماعة نفوسنا سيئة، أنا بقول كده دايما، نفوسنا وحشة. مش أنا بقول كده، ربنا قال كده: إن النفس لإيه؟ أمارة بالسوء. لما حد يضربني نفسي بتقول لي ايه؟ كله اقتله كده الناس هتاخد عليك. دي نفسي. المقاومة بقى، الجهاد، المجاهدة الحقيقية ان انا امنع نفسي. عشان كده ربنا سماه كظم الغيظ، كظم، كظم. قال والايه؟ والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ. قصة مشهورة كلكم حافظينها طبعا، على طول في الراديو بيقولوها، ان كان الخليفة المأمون بيتوضى و سيدة كلنا عارفينها دي، والجارية بتصب عليه الماء فسقط الإبريل فشج رأسه فتح بدماغه، فرفع رأسه إليها فقالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال اذهبي عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هي دي. عشان كده انا هقول لك في العنصر الرابع القرآن. اللهم حفظنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك. القرآن يا جماعة، القرآن بيربي، بس للي بياخد القرآن عبادة، مش اللي واخد القرآن منظرة، بحفظ بسمع براجع. لا، اللي خد القرآن عبادة بجد، مش عايز افوت اللي فاتت، المجاهدة، ان انا لازم اجاهد نفسي. وعشان كده المأمون ده كان بيضرب بيه المثل في بيسموه في الحلم، كان بلغ درجة من الحلم والصبر. ميزته اللي انا لاحظته في قراءة سيرة المأمون انه كان بيسكت، كان لما يغضب يسكت شوية وبعدين ينطق. السكتة دي بيذكر فيها الله، فينزل ذكر الله بردا على قلبه فينطق صح. اللهم اجعلنا من الموفقين. كتير قوي تلاقي حد يستفزك تغضب تاخت وبعد كده تندم على اللي انت قلته. لو كنت سكت شوية كنت ظبطت الكلمة اللي انت هتقولها هتطلع ايه بالظبط. اسكت شوية بس. عشان كده كنت بقول امبارح برضو قصة المأمون نفسه، انه كان في مجلس مع اصحابه، كان في مجلس الحكم، فاراد الغلام، الغلام ده اللي هو الايه، الخدام، العبد عنده، الخدام بتاعه، المفروض ان الخدام ده واقف فين؟ واقف على الباب. فبيقول يا غلام، مفيش غلام، يا غلام مفيش غلام، هو انشغل شوية اتكلم مع ده واتكلم مع ده وبتاع، يا غلام. فدخل الغلام، الغلام ده اللي هو ايه، الخدام، فدخل الغلام وهو يشيح بيديه ويقول يا غلام يا غلام يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ الراوي يقول إيه؟ فأطرق المأمون ساعة. بعمل له إيه ده؟ وطبعا قدامه السياف والنطع، طير رقبته وخلصت. لا، المأمون أطرق ثم رفع رأسه فقال سبحان الله، إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم، ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. صدق فعلا. لما تلاقي راجل طيب تلاقي الناس اللي شغال عنده تتنطط عليه، ولما يكون شرير صوته عالي وبيزعق وعلى طول خارج طالع يلطش ويخصم يومين ويمشي ما شافش وشك هنا تاني، اطردوه ما تجيش من بكره، تلاقيهم ماشيين زي صح كده. بس فعلا لا نستطيع ان نسيء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم. الترويض، وترويض اسد اسهل من ترويض خلق، وخصوصا اذا كان هذا الخلق طبعا، طبعه كده. فاللهم عافنا ولا تبتلينا. من اسباب اكتساب مكارم الاخلاق قلنا الدعاء والاخلاص، المجاهده، القران، العقيده، التاسي بالنبي، الرفقه الصالحه، الاستفادة من الآخرين، علو الهمة، النظر في العواقب، دوام المحاسبة بدون تعليق. ممكن نبص بص على حاجتين: الرفقة الصالحة. العلماء يقولوا الطباع سراقة، الطباع سراقة، الطباع سراقة. تلاقي لو واحد راح يشتغل في وسط مجموعة من الجزارين في المذبح، هو دكتور طبيب بيطري من مصر الجديدة، أقصد من عيلة ضخمة يعني، ها، وراجل رقيق القلب جدا وهادي وصوته واطي، لما يروح يشتغل هناك سنة تلاقيه بعد السنة ايه في كده. لازم لازم الطباع سراقة، هتلاقي الأخلاقيات انتقلت، لازم هتلاقيها انتقلت. لازم احنا استغفر الله العظيم كده، مش عايزين نغلط، احسن حد يقول ان الجزارين كده، في جزارين في غاية الرقة بس اكيد ما بيروحوش المجزر، بتجي لهم اللحمة لحد المحل. الشاهد انه اللي بيخالط الناس، تلاقي واحد قاعد في سوق السيارات تلاقي الطباع سراقة، هتلاقي بيتكلم زيهم، بيتكلم بلغتهم، يتكلم بطريقتهم، له نظرتهم كده، هتلاقي ازاي. وهكذا الصحبة، الصحبة الرسول قال كده ما تصلي عليه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يديك هدية أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيب. كذلك الصاحب الصالح تكون قاعد معاه، إما هتتعلم منه حاجة كويسة أو إن هيفيدك تشتري منه حاجة كويسة، أو على الأقل طلعت بقعدة طيبة ما غلطش. والعكس بالعكس، احنا في زمن يا جماعة للأسف الشديد فعلا انا مسميه زمن القبح، واظن الكلام ده قلت لكم قبل كده، في اللبس تلاقي لبسهم مبهدل، بقى من الجمال عند لبس شباب زماننا ان البتاع يبقى نازل لحد هنا والكم مدلدل وماشي كده ماسك كمه. طب ايه الجمال، ايه الجمال في كده؟ في الاكل بتلاقيهم بياكلوا ايه؟ بيتزا وكنتاكي. بيتزا دي عبارة عن ايه؟ عك. هو ده اللي لقيت، انا كنت تهت وانا جاي لكم فلقيت محل اسمه المفجوع. وفي ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ فعلا اشياء عجيبة جدا، زمن قبح في اللبس، في الاكل، في الشرب، في التصرفات، في الاخلاق، في الامزجة، فعلا في الهوايات قبح. ارجعوا الى الله، دين الاسلام دين الجمال، ان الله جميل يحب الجمال، الجمال حاجة جميلة. الشاهد ان الشلة والصحبة والرفقة لها تأثير في الاخلاق، وايضا النظر في العواقب، الاخلاق سيئة في الاخر بيطلع بايه؟ بيشلفوش. لازم في الاخر الاسم والحبس، الاخلاق السيئة اخرتها كده، واصحاب الاخلاق الحسنة اخرتهم ايه؟ خسر. ايه خسر؟ ولو خسر هيخسر دنيا، فلوس، ناس وحشة. الشاهد انك لو نظرت في العواقب تجد وجوب الاخلاق الحسنة. برضو سردا وبدون تفصيل، اصول الاخلاق اللي يجب على المسلم ان يلتزم بها، اول خلق الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء برضو من الحاجات المفقودة في هذه الأيام، جرأة عجيبة سبحان الله. لما ترجع لأصول الأخلاق تلاقي الولد طول ما أبوه بيكلمه ما يرفعش عينيه في أبوه، حياء، عمره ما يرفع عينيه في أمه، حياء. عمر البنت ما تجلس في البيت قدام إخواتها ولا قدام أبوها بنصكم، حياء. احنا بنقولش حرام وحلال دلوقتي، احنا بنتكلم في ايه؟ في الأخلاق، في الأخلاق، في الأدب، الحياء. سبحان الله العظيم، دخلت مكان كلام ده من فترة وفوجئت الناس السلام عليكم. قالوا أهلا خير عايز فلان؟ طيب هنشوفولك فين فلان. وفضلوا قاعدين وأنا واقف 10 دقايق ربع ساعة وكلموا يا الزر وتعالى. قلت لهم سبحان الله انتوا مسلمين؟ الشركة بتاعت شيخ بتاع شيخ كبير مسلمين طبعا وفيهم بعض ملتحين. طب انتوا سايبيني واقف كده ربع ساعة هنت عليكم وانا شايف كده ولحيتي بيضة وشايفيني راجل عجوز ومكحكح؟ قال لا، امال فين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم؟ ازاي انتوا قاعدين كده وسايبيني واقف؟ انا بكلمش على شخصي انا فلان ابن فلان، لا، وانما بتكلم على مبدأ اكرام الشيبة. بلاش انا، واحد تاني جه ومش هيتكلم الكلام انا بقوله، ليه انتوا ليه وحشين؟ فين الاخلاق؟ فين الحياء؟ تهزروا وتقولوا نكت والراجل غريب واقف، انت عارف مين ده؟ مفيش حياء. ولا انتوا مش ملاحظين الموضوع ده؟ خلق الحياء صار خلق مفقود بين المسلمين في هذه الايام. سبحان الله العظيم، في مره فوجئت ان جاني رساله اللي انتوا بتقولوا عليها مسج على تليفوني غلط، اخ جاي بعتها لحد اتبعتت لنا، كلام قبيح قلة ادب. انا اسف يا عم شيخي، جات لك صراحه شرحته. ما هو فعلا، ما هو انت بتمثل قدامي لكن ده انتوا بينكم وبين بعض كده وصلت لدرجه كده؟ سبحان الله، فحش في القول، فجور. انا بقول يا جماعه برضو كتير قلت ان التلفزيون الدين اللي في التلفزيون دين فاسد للاسف الشديد، حتى الدين. فالاسئله اسئله قذره، يجوز مش عارف ايه ويجوز ايه في اخص علاقات الرجل مع زوجته، كيف ينطق هذا الكلام؟ كيف؟ فين الحياء؟ الرسول ما تصلي عليه كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاءته امرأة قالت كيف أطهر من المحيض وهو رسول الله، وقال إنما أنا لكم بمثابة الوالد، أب، ورسول أبو المؤمنين. قال علميها يا عائشة. النهاردة السفالة والوقاحة والجرأة كلام في أشياء دقيقة، ومناقشة تربية جنسية والإسلام، أعوذ بالله، والله أستحي من نطق هذه الكلمة، عيب عيب. الحياء، معلش طولت في الحياء لأنها جت على الوجع. الحياء بر الوالدين، صلة الرحم، حسن السمت. فانيلا حمرا فوق بلوفر أزرق يا راجل. حسن السمت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح جزء من 24 جزءا من النبوة. السمت الصالح يبقى شكلك شكل الصالحين. أقول ولا بلاش؟ بلاش بلاش، الكلام يوجع. اللبس اللي انت لابسه ده شكل مين؟ الحلقة دي شكل مين؟ تسريحة دي شكل مين؟ السمت الصالح تبقى على سمت النبي صلى الله عليه وسلم، السمت الصالح. الوقار، التهريج والنط في الشوارع والصوت العالي والأكل في الشوارع والجري بالعربيات ينافي الوقار. الوقار، الرفق، الرحمة، التواضع، الحلم، الكرم، إكرام الضيف، المروءة، الصبر، الإيثار، الإنصاف، المداراة، الصدق، حسن الظن بالمسلمين، تجنب الغضب، تجنب الحقد، تجنب الحسد، غض البصر، الغيرة، عدم الانشغال بعيوب الناس، حفظ اللسان، تجنب أفات اللسان، الغيبة والنميمة والكذب واللعن والشت والسخرية والبذاءة والتفحش وشهادة الزور وإفشاء الأسرار والمدح المذموم. أخلاقنا، أخلاقنا، هذه أخلاقنا، هذه أصولنا، هذه التي يجب أن نتربى عليها. كيف حال أخلاقكم؟ محتاجين شوية أخلاق يا جماعة. ده أصل من أصول الالتزام رقم 8. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في حسن الخلق. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.